丑闻。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمع باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، ألا وهو باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد. نعم، الباب اللي فات باقي الأمور اللي فيه ليس فيها جديد. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال يعني أبو داود سئل أحمد عنها أي عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. به طب يعني مفحور، به طب يعني مفحور، أو يؤخذ عن امرأته، يعني هناك تفريق بينه وبين امرأته عن طريق السحر، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. يبقى احنا عندنا بعض العلماء أو ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. والإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال ابن مسعود كان يكره ذلك، وسعيد بن المسيب لما كان يسأل عن ذلك قال لا بأس بها، لا بأس بها، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، إنما يريدون به الإصلاح. بحنا عندنا قول إن النشرة لا تجوز وهي من عمل الشيطان، وقول ثاني أن النشرة تجوز طالما أنها أريد بها الإصلاح، أريد بها الإيه؟ الإصلاح. قال ابن القيم جمعا بين القولين عشان ما حدش يحس إن في تضاد. قال ابن القيم جمعا بين القولين، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، انك تحل السحر تفك السحر عن المسحور. وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، إنك تروح لواحد ساحر يحل لك الإيه؟ السحر، يحل لك السحر، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن ويحمل كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان. يقبل لك من عمل الشيطان هي التي يقوم بحلها من؟ الساحر، التي يقوم بحلها الساحر. فيتقرب الناشر يعني الذي قام بهذه النشرة والمنتشر، ماشي، الذي قرأت عليه هذه النشرة، إلى الشيطان بما يحب، أي بما يحب الشيطان، فيبطل عمله عن المسحور. يعني يتقرب الناشر، المسحور والساحر يتقربان إلى الشيطان بذبح أو نذر أو شرك، فالشيطان يقوم بإبطال هذا العمل عن المسحور. بهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حل السحر بسحر مثله، بسحر الإيه؟ والثاني وهي النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات، الأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فهذا إيه؟ جائز. يبقى إيه هي النشرة الجائزة؟ إن هي حل السحر بالرقية الشرعية، قراءة القرآن، إذا كان في أدوية مفيدة في هذا الأمر يأخذ هذه الأدوية، الأذكار، ما إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك. بالنشرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها اللي هي حل السحر بالإيه؟ عن طريق الساحر، والنشرة الجائزة والتي هي إيه؟ بالرقية الشرعية من قراءة القرآن إيه وغيره. انتهى هذا الباب. الكلمة، كلمة النشرة مأخوذة من الانتشار، لما الإنسان ينتشر كأن هذا السحر كان يقيده، فلما حل عنه هذا السحر انتشر كأنه نشر من عقاله، زي ما يكبر ربطين الجمل كده، أو نشط من عقاله، ربطين الجمل بمجرد ما أنت تفك الرباط ده بإيه؟ بينهض. وكذلك معنى كلمة النشرة، معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة النشرة نشر عنه إذا حل عنه ما أصيب به، ما أصيب به، فقام ينتشر. يعني ينتشر يعني ينشط، ينتشر بمعنى إيه؟ بمعنى ينشط، بمعنى ينشط. هذا الباب أظن أعتقد أنه لا إشكال فيه، باب بسيط يعني. باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال، هو يوضح يصح يقول الصحيح يعني عن عروة بن عامر، نعم عن عروة بن عامر، وبعد كده يصحح الشيخ في الشرح ويقول الصحيح ان عروة مش عقبة، عقبة هي اللي خطا يعني. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، الطيرة التطير التشاؤم لا يرد المسلم، ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لو إنسان رأى من نفسه تشاؤما تطيرا من شخص أو شيء ما، يدفع هذا التشاؤم أن يقول هذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا ولا يدفع السيئات إلا ولا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث فيه ضعف. وعن ابن مسعود مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني أي إنسان لابد أن يتعرض لهذا التشاؤم ولهذه الطيرة. أكيد مر عليك يوم من الأيام، لازم أي إنسان مر عليه يوم من الأيام شعر بشيء من التشاؤم أو بشيء من التطير لأنه رأى منظرا ما، رأى إنسانا ما، قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. حسن التوكل على الله عز وجل، والدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وده صحيح، الدعاء ده صحيح. هذه الأمور تذهب هذا الايه التشاؤم. ولأحمد ولأحمد من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني واحد شاف الصبح غراب ورجع ما راحش الشغل، جاب الواحد في الطريق عينه عورة مثلا، رجع ما شافش ما راحش الشغل تشاءم، فهذا قد أشرك بالله عز وجل، أشرك بالله عز وجل شرك. هل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ نعلمه بعد ذلك. المهم قال ما كفارة ذلك؟ طب لو حس بالتشاؤم ده وشعر بالذنب وأراد أن يكفر، فقال فليقل قولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ونعرف برضو إيه معنى هذا الحديث. وله من حديث الفضل بن العباس يعني لأحمد إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هي دي الطيرة اللي هي الشرك، التشاؤم الشرك، ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. كانوا زمان في الجاهلية يزجرون الطير يمين يبقى أمشي، شمال مروحش، يبقى هو ده ما أمضاك أو ردك. هذه هي الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في التطير. قال تعريف التطير في اللغة مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا وما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو التي فيها التشاؤم أحجم، أحجم يعني لم يذهب. أما في الاصطلاح يعني التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح. يعني هو بيقول لنا أن التعريف الاصطلاحي أوسع من التعريف اللغوي على خلاف العكس، يعني لأن الاصطلاح يدخل فيه، يدخل على الألفاظ قيودا تخصها مثل الصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء وكذلك الزكاة. المهم قال وإن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، مش شرط ان انت تتشاءم بمرئي فقط بالطير فقط بانسان معين، لا، ممكن كمان التشاؤم يدخل فيه لو ان انسانا تطير يعني اتشائم بشيء سمع صوت بومة، سمع صوت مش عارف غراب، سمع صوت مش عارف ايه، يتشاءم بمثل هذه الايه، هذا ايضا من التطير المنهي عنه. او معلوم بمرئي، قال مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب، سمع الكلمة دي قال بإيه بيشبر عنا على الصبح ده وإيه مش رايح، ده واحد بيقول إيه يا خسران، يقبل العملية من البداية فيها خسارة فيتشاءم. أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع، ناس بتتشائم بأيام معينة بساعات معينة، يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحر صح، ويوم الجمعة كله خير وبركة. نعم الشيخ، مثلا واحد راح مشوار مثلا وحط ضيق صدر راح مشوار، حاسس انه يعني ايه في ضيق صدر مش مرتاح بس وماشي مشوار دوت، فهل دي تعتبر تشاؤم؟ هو ده مش من باب التشاؤم، هو يشعر ان الامر فيه عدم توفيق او ان الامر اللي هو مقبل عليه فيه شيء خطأ، ده مش من باب التشاؤم، انما ده من باب استفتاء القلب، لان ده اولا ما رده مسموع ولا مرئي ولا معلوم، انما هذا شيء في صدره. انسان احيانا يكون يذهب للتقدم في وظيفة مثلا من الوظائف وهو رايح حاسس انه ايه مش مرتاح نفسيا، لو رجع ما لا بأس بذلك، ده مش تشاؤم، هذا ليس من باب الايه التشاؤم. نعم او ايه التشاؤم التطير قرأ خبر، ما هو ده معلوم، زي حظك اليوم انت والنجوم يدخل في هذا الباب يعني. واعلم ان التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين، الاول ان المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، انه تعلق بامر لا حقيقة له بل هو وهم وتخيل، فاي رابطة بين هذا الامر وبين ما يحصل له، وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل وتوكل عليه. التطير نافي التوحيد ليه؟ أولا لأنه قطع توكله على الله وتعلق قلبه بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. الأمر الثاني أنه ادعى سببا ليس بشرعي ولا حسي. نقول الأسباب المشروعة، الأسباب اللي الإنسان له أن يتخذها أسبابا، إما ما جاءت عن طريق الشرع أو عن طريق الحس. يعني إيه؟ يعني أنت ليه بتشرب الدواء وأنت عيان؟ لأن التجربة أثبتت أن هذا الدواء فيه شفاء لهذا المرض، صح؟ يبقى ده اسمه سبب حسي. اسمه سبب إيه؟ حسي. عرفناه من ماذا؟ عن طريق الإيه؟ التجربة والحس، عن طريق التجربة والإيه؟ والحس. وده مجرد تجربة حقيقية وليس وهما، يبقى ده سبب مشروع الإنسان يتخذه، له أن يتخذ. في سبب شرعي، سبب شرعي، إنسان مثلا مسحور، قراءة على المسحور الرقية سبب شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي. ليه؟ لأنه ثبت في الشرع. انت ليه بتشرب عسل؟ لأنه ثبت بالشرع فيه شفاء للناس، فيه شفاء إيه؟ ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بطن أخي قد استطلقت، يعني إيه؟ عنده إسهال إسهال إسهال على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أسقيه أسقيه عسلا. فراح شربه عسل ورجع المرة الثانية قال يا رسول الله ما زالت بطن أخي إيه؟ تستطلق، لسه عنده إسهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسقيه إيه؟ أسقيه عسلا. راح وجرب في المرة الثالثة يا رسول الله ما زالت بطن أخي تستطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقيه عسلا، لأن ربنا قال فيه شفاء للناس، ده سبب شرعي معروف. فجاء في الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذب بطن أخيك وصدق الله. وصدق ايه؟ لان ده سبب شرعي. فلما ذهب في الرابعة قال اسقيه عسلا، فلما ذهب في الرابعة امسك خف. فالعلماء علماء الاحياء بقى بعد كده والدكاترة اكتشفوا ان العسل بيقوم بعملية غسيل للمعدة وتنظيف للمعدة، وبالتالي يطهر المعدة، ثم بعد ذلك يحدث الايه؟ يحدث الشفاء، يحدث الايه؟ يحدث شفاء. يبقى السبب اللي انت ليك ان انت تتخذه سبب شرعي اذن لك الشرع فيه، او سبب حسي اثبتت التجربة فائدته. يعني الناس اللي بتلبس لا مش الحظاظة، الحلقة النحاس دي اللي بتتلبس دي، الاطباء اثبتوا انها ليست لها اي فائدة، الاطباء اثبتوا ان هي ليس لها اي فائدة. يبقى ده سبب موهوم لا يجوز الإنسان أن يتخذه، لا يجوز الإنسان إيه؟ أن يتخذ. الناس اللي بتحط الدبلة في ودنها، تروح عند العرب ويخرم لها ودنها عند الغضروف ويحط له دبلة كده مثلا ألمونيا ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده كله، هذا وهم. ما هو إلا توهم، ما هو إلا، يعني هذا ليس سببا شرعيا وليس سببا حسيا، ولكن لو الأطباء أثبتوا أن هذا سبب للشفاء، أن ده سبب للشفاء، يبقى خلاص ده سبب الإنسان يتخذه له أن. طيب الإنسان اللي بيتطير ده رد التشاؤم ده سبب شرعي؟ طيب سبب حسي؟ ده وهم، لا هو شرعي ولا هو إيه؟ ولا هو حسي، يبقى ده محظور من ناحيتين، إن هو توكل على غير الله، وأنه اتخذ أمرا اتخذه سببا وهو ليس إيه؟ وهو ليس بسبب، وهو ليس بسبب. نعم. وهم. الغالب إن هي وهم. وإلا لو كانت النتيجة فعلا نتيجة حقيقية لذهب إليها الأطباء الذين يعالجون الغضروف، يعني المسألة دي موجودة من زمان وأكيد الأطباء اطلعوا عليها، ومع ذلك ما وجدنا أحدا من الأطباء يوصي بها بعد ذلك أو يستعملها بعد ذلك. الأول كانوا بيقولوا الحجامة ومش عارف إيه، وبدائية الوقت الأطباء هم الذين يقومون بالحجامة. ليه؟ لأن نفعها ثبت، ثبت بالتجربة، وقبل التجربة ثبت بالشر. إنما لو دي ثبتت لاتخذها الأطباء إيه؟ سببا حسيا للشفاء. فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق. والمتطير لا يخلو من حالين: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. أن يمضي لكن في قلق، يعني هو بين أمرين أحلهما مر كما يقول، إما أنه يحجم أو أنه يدخل برضو إيه يا دكتور. المهم ان هي ملهاش علاقه بالطب، ليس لها علاقه بالطب. ان يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تاثير هذا المتطير به، وهذا اهون. وكلا الامرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد. بل انطلق الى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسئ الظن بالله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. هذه الآية قال الله عز وجل فيها: ألا إنما طائرهم عند الله. أول الآية إيه؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى. فإذا جاءت، شوف علماء البلاغ يقول لك فإذا جاءتهم، وكلمة جاءتهم معنى ذلك إن إيه؟ أمر عظيم ومتيقن. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إحنا أصحاب فضل، ده اليهود ونستحق هذه الحسنة. وشوف الحسنة معرفة بالألف واللام، دليل على عظم هذه الحسنة وعلى كثرة هذه الإيه؟ الحسنة. وإن تصبهم سيئة، شوف مجرد الإصابة، إصابة اليهود بالسيئة، يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى وبالمؤمنين. نفس الحدث كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن المشركين: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يبقى هي سنة المشركين وسنة الكفار واحدة، سنة الكفار واحدة، دايما معاندة أهل الإيه؟ الحق. فهذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال: ومعنى يطيروا بموسى ومن معه أنه إذا جاءهم البلاء والجذب والقحط قالوا هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. يعني هذا التطير لا يخفى على الله عز وجل، فالله يعلم أنه لا حقيقة له وأن هذا كذب وبهتان. قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، قال أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، وإنما أداة حصر. وطبعا انما الماء بتكف عمل ان، يعني ما بعدها يعرب مبتدا وايه وخبر يعرب مبتدا. يعني اقول ان الرجل، ان الرجل عظيم، الرجل اسم ان وعظيم خبر، انما الرجل عظيم شيء، يبقى ان دي ملهاش لازمه خلاص، يبقى الرجل مبتدا وعظيم ايه وعظيم خبر. مش فاهمين حاجه. الاصل ان ان عامله تنصب اسمها وترفع خبرها، صحيح؟ ان الشركه، ايوه تنصب اسمها ترفع خبرها، ان الشركه منصوبه اهو لظلم، اللام دي اسمها اللام المزحلقه، ماشي؟ لان ان دي توكيد واللام للتوكيد، ما ينفعش اللام تيجي بعد ان على طول، يبقى توكيدين ورا بعض، فبيزحلقوا اللام دي يجيبوها في خبر ايه، عشان كده اسمها سموها اللام الايه مزحلقه. هي ان الشركه ظلم عظيم، خلاص. طب لما احط مالي ان، اقول انما الشرك، خلاص كفت كده، انما لاش لازمه لا تعمل، يعني ما كانت الشركه بقت الشرك، خلاص يبقى مبتدا وخبر، الجمله تعرب اعراب عادي يعني. ولذلك قال الا انما طائرهم، ما قالش انما طائرهم، الا انما طائرهم مبتدا وعند الله خبر. والمعنى انما يصيبه، ان انما يصيبهم من الجذب والقحط ليس من موسى وقومه، ولكنه من الله، فهو الذي قدره، ولا علاقه لموسى وقومه به، بل ان الامر يقتضي ان موسى وقومه سبب للبركه والخير. ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الحق. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهل، فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا، وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. والآية الثانية قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه هلاكنا. فأجابهم الرسل بقولهم طائركم معكم، أي مصاحب لكم فيما يحصل لكم. المهم إن هذه الآية والتي قبلها تبين أن سبب الهلاك هو تطير هؤلاء وهو ذنوب هؤلاء وليس مجيء الإيه الرسل. ولذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي إيه عملوا. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير كان معروفا من قبل العرب ومن غير العرب، لأن الأولى في فرعون وقومه والثانية في أصحاب القرية. ثم قال قوله لا عدوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا عدوى ولا طير ولا هام ولا إيه ولا سفر. قال لا عدوى لا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كل. يعني إيه؟ يعني أما أقول مثلا إيه لا رجل في المسجد، يبقى دي نفي إيه جنس، مفيش ولا واحد في المسجد، مفيش ولا واحد موجود، مش مفيش ولا واحد راجل كلكم رجال لا. طب ولما أقول إيه لا رجل في المسجد بل رجلان، يبقى دي نفي للوحدة، يبقى أنا كده نفيت إيه مفيش واحد، ده في اتنين، ده في إيه لا رجل في المسجد بل ثلاثة، يبقى ده برضو اسمه إيه نفي للوحدة أو نفي للاثنين أو نفي للإيه. إنما لما أقول إيه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى مفيش صلاة صحيحة طالما أنك لم تقرأ بأم، طالما أنك لم تقرأ بأم الإيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله برضو لا الأولى دي نافية للجنس، يعني لا يوجد معبود بحق إلا الله. فقال لا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاث، لأنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها. والعدوى معروفة طبعا، العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. يعني إيه؟ الإنسان لو صاحب إنسانا بخيلا لابد أن يصاب منه أحدهما، لابد أن يصيب الآخر، إما أن هذا البخيل يتحول إلى الكرم أو أن الكريم يتحول إلى البخل، يتحول إلى الإيه؟ إلى البخل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ. يعني لابد أن تصاب منه يوما يوما ما. إذن هناك عدوى أيضا في الأمور الإيه؟ المعنوية. ولذلك قال الشاعر: قال إن الطيور على أشكالها تقع، إن الطيور على أشكالها تقع. يعني تلاقي اتنين صاحبوا بعض بيتلموا على بعض، ليه؟ لأن هذا أعدى الإيه؟ أعدى الثاني. إن الطيور على أشكالها تقع، فلا البلابل والغربان تجتمع. استحالة تلاقي غراب مصاحب بلبل، استحالة، لابد أن يصاحب الغراب غرابا، صح؟ فقال إيه؟ وكما يكون في الأمور الحسية يكون أيضا في الأمور المعنوية الخلقية. فقوله لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أضر. قال ولا طيرة، طبعا احنا عرفنا يعني الطيرة اللي هي الايه، ما فيش حاجة اسمها تطير. يعني خلي بالكوا احنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، وهنا النبي بينفي التطير عشان نعرف بس الايه الجمع بينهم. قال ولا هامة، قال والهامة بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين، أنها طير معروف يشبه البومة أو هي البومة. تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بسأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. يقول لك تشوف منها عشان في واحد مقتول هنا عفريته هيطلع لك، مش بتقال كده؟ هي بقى دي الإيه الهامة، هي دي الهامة الإيه التي كان يظنها الإيه الناس. يبقى ده من أمور الإيه الجاهلية، ده من أمور الجاهلية. لا، ده هذا الإنسان الذي مات قتل روحه ليست معنا في الدنيا، إما أنها في الجنة أو أنها في النار عياذا بالله، أو أنها في النار عياذا بالله. والتفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف، أي طير، لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة. قال ولا صفر، لا طيرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا إيه ولا صفر. قيل إنه شهر صفر، كانوا يتشائمون من هذا الإيه من هذا الشهر، من شهر صفر، لا سيما في النكاح. وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر. يبقى إما أنه مرض في البطن يصيب الجمال الإبل، أو أنه إيه تشاؤم من بالإيه بشهر صفر. وقيل إنه نهي عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون، يعني ينسؤون النساء اللي هو التأجيل، ربا النسيئة اللي هو الإيه تأجيل، إما أن تقضي أو تربي، أأجلك بس هتزود الضعف. فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر. يعني إيه؟ يعني هم عايزين يقتلوا، والشهر اللي جاي ده شهر إيه؟ شهر رجب مثلا الشهر اللي جاي شهر إيه؟ شهر رجب. طب وبعدين الشهور المحرمة الأربعة دي كانت معظمة أيضا في الجاهلية، طب نعمل إيه عشان نقاتل؟ يبقى يحصل نساء تأجيل الشهر، يأجلوا الإيه؟ يأجلوا الشهر، يجيبوا شهر مكانه ويرجعوا الشهر ده ايه ويرجعوا الشهر ده مكانه، يعني يعملوا عملية تبديل، احلال وتبديل في الايه في الشهور. انما يوم الحج الاكبر، يوم حجة الوداع، رجعت الشهور كما هي، كما خلقها الله عز وجل، ولم يحدث نساء بعد ذلك، لم يحدث النساء بعد ايه بعد ذلك. فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر. وهذه النسيئة التي ذكرها الله تعالى بقوله فيحل ما حرم الله، وهذا القول ضعيف. قال وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود، لان ده موجود في عدوى ولا لا؟ في انت بتخش على واحد عنده برد وبتصاب بزكام ولا لا؟ في عدوى، في ناس بتتشائم ولا لا؟ في ناس بتتشائم، في ناس بتتشائم بالشهور بالايام بالابراج، يبقى الامور دي موجوده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى هذه الامور لم يكن يقصد نفي الايه؟ الوجود. لم يكن يقصد، يعني لم يقصد يكن يقصد نفي الوجود؟ يعني لما اقول لك ايه، لا صلاه بغير طهور، طهور اللي هو الوضوء، هل النفي اللي انا بقوله ده نفي وجود؟ لا، ده ممكن عيل صغير يصلي من غير ما يتوضى، صح؟ يبقى اذا كتير. والله كان عندنا اولاد في ثالثه اعدادي لما يقولوا بقى كده بصح ساعه فرفشه كده مع بعض قدام الواحد ويفتنوا على بعض، يقعوا ببعض، يقول له طب ما انت صليت مع الاستاذ امبارح من غير ما تتوضى، ويروح ايه معنى ذلك ان في صلاه من غير وضوء اهو، صلاه من غير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ايه نفي الوجود، لا، الوجود موجود، صح؟ الوجود في عدوى موجوده. امال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قصد؟ قال هذا النفي في هذه الامور الاربعه ليس نفيا للوجود لانها موجوده، ولكنه نفي للتاثير، فان المؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. يعني الكلام المهم ده، النفي اللي مذكور في هذا الحديث إذا كان السبب ده صحيح، العدوى موجودة ولا لا؟ موجودة، ولكن ليس شرطا أن كل من دخل على مريض لابد أن يصاب بالعدوى، صح؟ إنما كله بقدر الله عز وجل. ممكن يبقى زوجته تجلس بجواره وتمرضه ليل نهار ومع ذلك لا تصاب بالعدوى، قاعدة معاه وبتجيب له أكل وبتمرضه ومع ذلك لا تصاب بالعدوى، وأنت تروح زيارة في الله كده تخرج معاك الإيه؟ تخرج معاك العدوى، صح؟ لأن هذا بقدر الله عز وجل، هذا بقدر الله عز وجل. فقال إيه؟ ويكون نفيا، يقول نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، إن كان إيه؟ هو سبب، العدوى موجودة، ولكن ليس من الشرط أنه إذا وجدت العدوى لابد أن يصاب الإنسان، لا، إذا كان في قدر الله سيصاب، ليس في قدر الله لن يصاب، لن إيه؟ لن يصاب. الزوج لا عيب فيه والمرأة لا عيب فيها، ومع ذلك لا ينجبان، ليه؟ مع أن الأسباب موجودة، والله عز وجل ما قدر الولد، الله عز وجل ما قدر الإيه؟ ما قدر الولد. فمش معنى وجود السبب لابد أن يحدث المسبب، إنما لابد أن يكون هذا في تقدير الله عز وجل. طب والنفي الثاني، ما فيش حاجة اسمها هامة ولا صفر ولا الكلام ده كله؟ قال ولكونه سببا إن كان باطلا. يبقى ده بينفي أصلا إن ده يكون سبب حقيقي، يبقى لو كان هو سبب يبقى النفي نفي أن يؤثر بنفسه، وإن كان سبب باطل فهو بينفي إيه؟ تأثير هذا الإيه؟ هذا السبب. قال فالعدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، ما تدخلوش واحد عيان على واحد، يعني ما حدش بقى يقول بقى انا ايه، انا هقعد مثلا مع المجزوم ده، عياذا بالله، الجذام ده مرض يصيب الجسد تقريبا بيؤدي الى تاكل الجسد وموت صاحبه في النهايه، مرض معدي بيظهر كده زي الدمامل، ربنا عافينا، في الجسد تؤدي في النهايه الى موت الايه، موت الانسان. حد بقى يقول ان انا هقترب من هذا الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا عدوى، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وفر من المجزوم فرارك من الاسد، وفر من المجزوم فرارك من الاسد، يعني خذ بالاسباب، خذ بالايه؟ خذ بالاسباب. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع بالطاعون وسال ودله ان النبي صلى الله، مين اللي دله؟ مين يعرف مين اللي دله؟ عبد الرحمن بن عوف، حافظ انت الاحاديث بتاع ابن عوف ما شاء الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا كان في أرض فلا تدخلوها، وإن كان في أرضكم فلا تخرجوا، لا تخرجوا منها، لا تخرجوا إيه؟ لا تخرجوا منها. لا تتمنوا لقاء العدو. هو في أرض ثانية أنت رايح له ليه؟ الطاعون. وهو في أرضك لا تفر من قدر الله. فعمر لما سئل عن ذلك تفر من قدر الله، عمر قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني كله بقدر الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالإيه؟ مع الأخذ بالأسباب. فقال العدوى موجودة، ويدل وجودها قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض أو ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل، لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون. فالأمر بالفرار من المجزوم لكي لا تقع العدوى منه إليك، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا، يعني مش شرط إنه إيه؟ إنه يقع، مش شرط إنه يعني واحد مثلا إيه؟ ما بعض الناس مثلا لو واحد ربنا سبحانه وتعالى مثلا ابتلاه بمرض البرص، البرص احنا عارفين مرض اللي هو بياض الجلد، يتحول الجلد الى لون ايه؟ ابيض، ويتغير لون الجلد. هو بيسلم عليك وانت مش واخد باله، بعد ما سلمت لقيت ان الانسان ده عنده ايه؟ عنده برص. ضلش بقى طول ما انت ماشي بقى وتفكر وربنا يستر وينغص عليك ايه؟ عشتك، لان الامر كله بايه؟ بقدر الله، لأن الأمر كله بقدر الله. إنما لو ظننت أنك بملامستك لهذا الرجل لابد أن يقع الأمر، فهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. يبقى أنت كده وقعت في أمر من أمور الإيه؟ الجاهلية التي نفاها الله أو نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. شيء مطلوب طبعا من الأخذ بالأسباب، طبعا مطلوب، أي مطلوب من الأخذ بالأسباب. لا لا إيه؟ الهامة بالتشديد من الهوام، كل ما يدب على الأرض من الحشرات وغيرها، الهامة دي بالتخفيف، دي قلنا دي ايه؟ طير معروف يشبه البومة او اي طير، انما من كل شيطان وهامة بالتشديد اللي هي الايه؟ من الهوام. يبقى عرفنا كده الجمع بين الايه؟ بين النفي والايه؟ والاثبات. قال فان قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اتجاوز كده بعض الامور لان هي نفس الايه الكلام، إن رسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. حديث ده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى قال له إزاي يا رسول الله لا عدوى والإبل بتكون صحيحة، يخش في الصحيح جمل أجرب فيصيبها بالإيه؟ بالعدوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب من الذي أعداه؟ ما كانش فيه عدوى، ما كانش فيه عدوى. قال الشيخ يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل، فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد يكون له لا يكون له سبب معلوم، فجرب الأول ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان ده المهم أن يتوكل على الله، أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي، وده لا يصح، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجزوم فأخذ بيده وقال له كل. يعني جاء رجل مجزوم مصاب بالجزام عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل في قصعة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد هذا المجزوم وقال كل توكلا على الله. النبي صلى الله عليه وسلم مسك يده وحط يده كده مسكها وقال كل توكلا على الله. وهذا الحديث لا يصح، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة للإيه، ده أفضل جمع بين الإيه، الأحاديث التي أثبتت العدوى والأحاديث التي أثبتت الإيه أو نفت الإيه، نفت العدوى، أثبتت العدوى أو نفت العدوى. ده بالنسبة لهذا الإيه الأمر. كذلك قال ولا صفر ولا إيه ولا صفر. وإحنا اتكلمنا أن صفر عدم التشاؤم من هذا الإيه، من هذا الشهر، عدم التشاؤم من هذا الشهر. قال ولا نوء ولا إيه ولا نوء. قال والنوء هو واحد الأنواء وهي منازل القمر، وهي منازل الإيه. فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقولون هذا نجم النحل لا خير فيه. يعني شوفوا كده منازل القمر، بدري يبقى نحل، مثلا هلال يبقى هلال خير كده، برضو يتشاءمون بهذه الايه الامور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الايه، عن هذا الجهل. وفي الصعيد، في الصعيد يوم ان خسف القمر خرج بعض اهل الصعيد بالطبول يدقون الطبول للقمر حتى يخرج من مكمنه مرة أخرى. إيه؟ أيوة اللي هو من يومين ده في الصعيد خرجوا بالطبول يدقون الطبول للقمر حتى يخرج من مكمنه. نعم. هيأتي الباب اللي بعده على طول، مطرنا بنوء كذا، لا عشان هيأتي في الباب اللي بعده على طول. قوله ولا غول، اللي احنا بنقول الغول، ومن الغولة. قال جمع غولة أو غولة، ونحن نسميها باللغة العامية الهولة، هم عندهم بيقولوا كده يعني في السعودية، لأنها تهول الإنسان. والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة، فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف. الشياطين تطلع إيه ترعبهم كده بألوان إيه مخيفة. فقال والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يعني بقدر الله برضه. وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، وليس المقصود من نفي الوجود. يعني في حاجة اسمها الغول، الغول موجود، نوع من أنواع الشياطين اسم الغول كذلك موجود. يبقى النبي لم ينفي الوجود، إنما نفى كذلك الإيه التشاؤم بهذه الإيه بهذه الغول أو بهذا الإيه أو بهذا الغول، أو أن يكون له تأثير خارج عن قدر الله عز وجل. قال ويعجبني الفأل، النبي صلى الله عليه وسلم كره التشاؤم، إنما يعجبه الإيه. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، أن يتفاءل بالكلمة الإيه. ومن الممكن أن نمثل لها، وده مش موجود عندكم بالكتاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية لما رأى سهيل بن عمرو فقال إيه لقد سهل لكم أمركم، لقد سهل لكم إيه سهل لكم أمركم. طب هل معنى تم ده برضو ممكن واحد يقول لك تم ده تطير، إنه هو ده شيء، إنما الطيرة ما ردك أو أمضار، صح؟ طب هل هذا من التطير؟ لا، هذا ليس من التطير، التفاؤل ليس من التطير. ليه؟ قال ابن القيم، الكلام ده مش موجود عندك، اكتبه في الحاشية كده بتاع الكتاب. قال ابن القيم وليس في الفأل، وليس في الفأل ومحبته شيء من الشرك، وليس في الفأل ومحبته شيء من الشرك. ليه؟ بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة. الإنسان من طبيعته أنه بيحب الخير، صح؟ وبيحب التفاؤل، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. هي دي طبيعة الإنسان، انه بيحب الرائحة الطيبة النساء، فدي ايه؟ ده ما تميل اليه الفطرة. وكان يحب الحلواء والعسل والصوت الحسن، وكل ده من طبيعة الايه؟ من طبيعة الفطرة، يبقى ده ليس من التشاؤم. وقال الحليمي، وقال الحليمي: اما التشاؤم، او ده الفرق بين الايه؟ بين التفاؤل والتشاؤم. اما التشاؤم فهو سوء ظن بالله بغير سبب محقق. يبقى التشاؤم في محظورة، فهو سوء ظن بالله بغير سبب محقق. طب هل في سبب محقق؟ واحد ما عبد الله عز وجل وما سجد لله سجدة، خلاص، وبعدين هو بيموت حسن هو يعذب، يبقى ده عنده سوء ظن بالله، نقول له انت غلطان، ولا هو اللي جابه لنفسه؟ هو الذي اتى بهذا، هو الذي اتى ايه؟ اتى بهذا. انما الذي يتشائم من الطير، الذي يتشائم من النوء، الذي يتشائم من الغول، الذي يتشائم من كذا، يبقى هذا ساء ظنه بالله من غير سبب محقق، من غير سبب ايه؟ من غير سبب محقق. والتفاؤل حسن ظن بالله، تفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله. المؤمن مأمور بحسن الظن ايه؟ بالله. لما تكلم واحد كده ويقول لك كلمتين طيبين كده، تقول له والله انت كلامك ايه؟ كلامك حسن، ماشي، والله كلامك شرح صدري للامر ده، يبقى انت تفاءلت بهذا الايه؟ هو ده الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وظاهر الحديث أن الكلمة الطيبة في كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرأة في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. وهذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين محظورين ومرغوب، فالمحظوران هما العدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأس، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر المرغوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا، يعني كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نهى عن شيء دل على شيء آخر مقابل له، معالج له، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. فبنقول إيه؟ احنا عايزين ننادي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا انظرنا. اجبناهم عن شيء وأمرهم بشيء، وأمرهم بشيء آخر. لا تقولوا عن العشاء لا تغلبنكم الأعراب على العشاء. العشاء كان بيقول، الأعراب كان بيقول على صلاة العشاء ليه؟ العتمة. ولكن قولوا العشاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن شيء ويبين لهم الطريق الايه؟ ويبين لهم الطريق الصحيح، يبين لهم الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة ووضح لهم أنه يعجب الإيه؟ الفأل الحسن، الإيه؟ التفاؤل، الإيه؟ التفاؤل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الحديث أو في هذا الباب، ونختم بهذا الكلام، أنه قال أن الإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك متشائم في دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ سهل جدا. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا يأتي ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الحديث الثاني بتاع لا يأتي ولا يأتي بالحسنات إلا أنت، حديث ضعيف. اللهم لا خير إلا ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله إيه؟ ولا إله غيرك. لأن الذي يظن أن هذا الطير سبب للتشاؤم كأنه جعل مع الله إلها، فأنت بتقول ولا إله إيه ولا إله غيره. بل الإنسان لو أصيب بالصيرة يقول هذا الدعاء، دعاء مرة ثانية إيه، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إيه ولا إله غيرك ولا إله لا إله غيرك. كده يبقى انتهينا من هذا الإيه، انتهينا من هذا الباب. أنا يمكن بقتصد في هذه الأبواب لأنها مكررة من الأبواب التي إيه، أبواب السحر يمكن تكلمنا احنا عليه بإيه باستفاضة، وكذلك الباب الذي سيأتي بعد ذلك اللي هو باب الإيه التنجيم، باب التنجيم والاستسقاء بالأنواء، برضو كلها أبواب متقاربة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. في درس يوم الخميس بعد صلاة المغرب، درس الشيخ محمد مبروك بعد صلاة المغرب، درس قيم جدا، رجل بيتكلم في أمور تربوية وفي حفظ للأحاديث، وهيدي إجازة بعد الانتهاء من هذه الأحاديث، وبيشرح 40 حديث بس، اللي يحفظهم ويحضر مع الشيخ هيدي له إجازة في الآخر إن شاء الله. يوم الخميس إيه؟ هو خلص خلاص؟ يوم الخميس القادم هيبدأ بكتاب الأصول الثلاثة في العقيدة، وده كتاب طيب جدا. وبعد العشاء فيه دروس، هو ممكن يكون عنده دروس، انت فضي نفسك وتعالى، وبعد كده بعد العشاء اعمل اللي انت عايزه. وبكرة الشيخ من صفحة ثانين بعد صلاة العشاء ايه؟ لا لا الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله